فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لهم أن يعلونا، اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم، وقيل أنهم غموا الرسول بمخالفة أمره، فجازاهم الله بذلك الغم غم القتل والهزيمة. قوله تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الفتح والغنيمة ولا ما أصابكم، أي ولا على ما أصابكم من القتل والهزيمة، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم يا معشر المسلمين من بعد الغم أمنة نعاسا، يعني أمنا، والأمن من الأمنة بمعنى واحد، وقيل بمعنى واحد، وقيل الأمن يكون مع زوال سبب الخوف، والأمنة مع بقاء سبب الخوف، وكان سبب الخوف هنا قائما نعاسا وكان سبب الخوف هنا قائما نعاسا بدل من الأمنة. يغشى طائفة منكم، قرأ حمزة والكسائي تغشى بالتاء ردا على الأمنة، وقرأ الآخرون بالياء ردا على النعاس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم، وإنما ينعس من يأمن، والخائف لا ينام. وبسنده رحمه الله تعالى عن قتادة قال: أخبرنا أنس أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي فأخذه ويسقط وأخذه. وقال ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت ما أرى أحدا من القرن إلا وهو يميل تحت جحفته من النعاس. وقال عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام: ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الحرب، أرسل الله علينا النوم، والله إني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم، ويقول لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا. فذلك قوله تعالى: يغشى طائفة منكم، يعني المؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني المنافقين. قيل أراد الله به تمييز المنافقين من المؤمنين، فوقع النعاس على المؤمنين حتى أمنوا، ولم يوقع على المنافقين فبقوا في الخوف، وقد أهمتهم أنفسهم، أي حملتهم على الهم. يقال أمر مهم يظنون بالله، قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق، أي لا ينصر محمدا. وقيل ظنوا أن محمدا قد قتل، ظن الجاهلية، أي كظن أهل الجاهلية والشرك، يقولون: هل لنا، أي ما لنا. لفظه استفهام ومعناه جحد. من الأمر شيء، يعني النصر، قل إن الأمر كله لله، قرأ أهل البصرة برفع اللام على الابتداء، وخبره في لله، وقرأ الآخرون بالنصب على البدل، وقيل على النعت. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض: لو كان لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى قتال أهل مكة ولم يقتل رؤوسنا. وقيل: لو كنا على الحق ما قتلنا هاهنا. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني التكذيب بالقدر. وقولهم: لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين، أي قضي عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي مصارعهم، وليبتلي الله، أي وليمتحن الله ما في صدوركم، وليمحص، أي يخرج ويظهر ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور، أي بما في القلوب من خير وشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما وقع للصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد وما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول قد أرسله الله سبحانه وتعالى، وأنه يموت كبقية الأنبياء من قبله، وقال الله سبحانه وتعالى أن كل نفس قد كتب أجلها، كما قال جل جلاله: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ثبت أهل الإيمان بقوله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فالأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون أقوامهم، ومنهم من يتبعهم، ومنهم من يكذب ويعاند ويقاتل ويشاق رسل الله عليهم الصلاة والسلام ويجاهدونهم. فكان من أتباع الأنبياء من ثبتوا وصبروا على شدة ما أصابهم، فقاتلوا مع أنبيائهم وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فهذا فيه تثبيت لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم سيلقوا شدة وقتالا ونوازل تنزل بهم، فهذا فيه تثبيت لهم وأن أتباع الأنبياء على مقام من مقامات الصبر، ويكونون بعيد كل ويبعدون أو يبتعدون كل البعد عن الضعف والاستكانة والوهن لأعداء الله عز وجل، بل يصبرون على أمر الله وعلى دين الله حتى وإن نزل بهم ما نزل. قال الله سبحانه وتعالى في مقام في قول هؤلاء الأولياء الذين قاتلوا مع أنبيائهم: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهم ثبتوا وصبروا وما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، ولم يعجبوا بأنفسهم ويغتروا بأنفسهم، بل وكلوا الأمر لله سبحانه وتعالى، فكانوا يدعون ربهم جل جلاله أن يغفر ذنوبهم اعترافا منهم أنهم يقترفون الذنوب فيستغفرون الله سبحانه وتعالى وإسرافنا في أمرنا، وشكوا واعترفوا بإسرافهم في أمرهم، ثم دعوا الله سبحانه وتعالى بأن يثبت أقدامهم وينصرهم على القوم الكافرين. وفي ذكر تقصير العبد وظلمه لنفسه حال الدعاء فيه تبرئة من الحول والقول الحول والطول، وأنه إن تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بالمغفرة والثبات فإنه محض تفضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن العبد قد ظلم نفسه وقد أتى ما لا ينبغي له أن يأتيه. وهذا دعاء الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى: قال إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وقال الله سبحانه وتعالى عن يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وسأله دعاء يدعو به في صلاته قال له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فاعتراف العبد بذنوبه وإسرافه في أمره مقام من مقامات الانكسار لله والذل والخضوع بين يديه، وهو أحرى للإجابة، أحرى لإجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا يحب أن يتجلد العبد بين يديه، وإنما ينكسر ويتذلل له جل جلاله ويعترف بتقصيره وذنوبه. وهكذا مقام هؤلاء الأولياء أتباع الأنبياء أنهم ثبتوا ثباتا عظيما مع هضم حقوق أنفسهم، وأنهم على مقام من مقامات التقصير إن لم يغفره الله سبحانه وتعالى خسروا الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى في ما أثاب هؤلاء الأولياء قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وهكذا عاقبة أهل الإيمان، عاقبتهم خير، فمن ثبت وآمن واستغفر ودعا وثبت على أمر الله فإن العاقبة حميدة، فأتاهم الله سبحانه وتعالى ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. ثم نهى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أن يطيعوا الكفرة، وأن عاقبة طاعة الكفار الخسارة المحققة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فليس في طاعة الكفار خير، وليس في امتثال أمر الكفار خير، بل إنه محض الشر والضرر على أهل الإيمان، لأن الكفرة لا يريدون بأهل الإيمان خيرا. قال الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فالواجب طاعة الله واتباع أمر الله عز وجل، فهو مولى أهل الإيمان وهو جل جلاله خير الناصرين. فمن أطاع الكفار ابتغاء النصر والعزة فله الذلة والخسار، بل يخسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. وأما من أطاع الله وامتثل أمر الله فله العز والشرف في الدنيا والآخرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا أنه يوهن كيد الكفار وأنه يلقي الرعب في قلوبهم، قال جل جلاله: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فمن أعظم أسباب قذف الرعب في القلب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فمن أعظم أسباب الرعب أن يشرك العبد بربه جل جلاله شيئا من المخلوقات أو شيئا من الأنداد. فهؤلاء الكفار يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، فلا يستطيعون الثبات أمام أولياء الله من المؤمنين والمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فهم في الدنيا يعذبهم الله بأنواع الرعب والخوف والقلق في دار الدنيا، ومردهم والعياذ بالله إلى نار جهنم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه صدقهم وعده، فإن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر، وهذا الذي تحقق لأهل الإيمان في أول معركة أحد، فقد صدقهم الله سبحانه وتعالى الوعد، فقتل أهل الإيمان كفار قريش، فأحسوهم يعني قتلوهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما وقع منهم ما وقع من مخالفة أمر الله عز مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنازعوا وعصوا أمر الله، حدثت الهزيمة حتى كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من النصر والغنيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل عظيم والله ذو فضل على المؤمنين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كنت أعلم أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الدنيا إلا لما أنزل الله هذه الآية. وهذا في مقام الصحابة رضي الله عنهم عارض يعرض، وإلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقام من الصدق وابتغاء الآخرة. وأما في شأن المنافقين فإن هذه الآية على وجهها، فالمنافق لا يريد إلا الدنيا ولا يريد إلا السلامة في هذه الدنيا، وليس له نظر فيما وراء ذلك من ثواب الآخرة. وأما إذا كانت الآية كما تقدم في سياق وصف الصحابة فإن هذا عارض يعرض لأحد أحد الصحابة ثم يزول عنه، وإلا فإن الصحابة من أهل الآخرة ويبتغون ما عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا عارض عرض. قال الله سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. فهذا وصف لما وقع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرار لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وكثر القتل فيهم، فحدث منهم ما حدث. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد عفى الله عنهم. فهذا من الابتلاء الذي وقع للصحابة، وهو أمر عظيم وشديد. قال الله سبحانه وتعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. غما بغم قيل أنه ما أصابهم من القتل لما سمعوا بخبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الغم الثاني، فأنساهم الجراح وأنساهم ما حدث فيهم من القتل، وهذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وهو كما تقدم من الامتحان والاختبار والابتلاء العظيم الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على أوليائه الصادقين ليرى ثباتهم ويظهر صدقهم. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى أنه أنزل النعاس على أهل الإيمان، فلا ينعس وينام في مقام الخوف إلا من قذف في قلبه الأمن والطمأنينة، وهذا الذي وقع للصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل النفاق فأهمتهم أنفسهم وخافوا ووجلوا وظنوا بالله سبحانه وتعالى ظن السوء وظن الجاهلية، وقالوا معترضين على أمر الله وقدر الله، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهم يرون أن الخروج والقتال نوع من أنواع السفه والجنون، أنهم يخرجون ويقاتلون، وهكذا مفهوم المنافق والذي ليس في قلبه إيمان، فإنه لا يفهم كثيرا من شرائع الله ولا يفهم كثيرا من أحوال أهل الإيمان من مقامات الصدق والجهاد، فيرى هذا نوع من التهور والإلقاء بالنفس إلى التهلكة، أو نوعا من الجنون أو نوعا من الاغترار بالدين. هذه أحوالهم كشفها الله وبينها في مقام الشدة، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا أتمه، فإذا كتب الله سبحانه وتعالى الموت والقتل على عبد حتى وإن لم يخرج فيه مجاهدا في سبيل الله، فإنه تزعجه حاجته للخروج إلى موطن قتله ومضجعه الذي سيموت فيه. فهذه أمور قد قدرها الله وقضاها وكتبها جل جلاله. قال الله سبحانه وتعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فهذه الأحداث العظيمة فيها ابتلاء لما في صدور العباد من الإيمان وفي قلوبهم من التقوى واليقين، فهذه الأحداث تزيد أهل الإيمان ثباتا وتمسكا بدين الله، وتظهر المنافق وتظهر ما في قلبه من كفر وظن بالله الظن السيء وظن الجاهلية، والله عليم بذات الصدور، كما وقع ذلك في غزوة الأحزاب. قال الله سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا حال أهل الإيمان. وأما حال أهل النفاق قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، إلى آخر الآيات من مقامات الخزي التي قامها أهل النفاق والتخلي عن الإيمان، بل التخلي عن الرجولة والتخلي عن المروءة التي كانت عند العرب، فلم يكن منهم مقام من مقامات الإيمان ولا مقام من مقامات الرجولة التي كان العرب يظهرونها في جاهليتهم، فإنهم كانوا لا يفرون عن أقوامهم وأصحابهم، ولكن هذا المنافق قلبه خاو من الإيمان وخال من الرجولة والمروءة والشهامة. نسأل الله العافية والسلامة من ذلك، ونسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان وأهل الصدق وأهل اليقين المصدقين لله ولرسوله المتبعين لأمرهما. اللهم تولى أمرنا وجبر كسرنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.